تفسير الآية 34 من سورة غافر، يقول تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أي واستمر الرجل المؤمن في تحذير قومه وتذكرتهم بألا يكونوا مثل أجدادهم في تكذيب رسل الله وعدم العمل بأخلاق الإسلام التي كانوا يدعونهم إليها ليسعدوا في الدارين، وإلا تعسوا مثل تعاساتهم فيهما، حيث ذكرهم أن يوسف صلى الله عليه وسلم قد جاء أجدادهم سابقا من قبل موسى صلى الله عليه وسلم بالبينات، أي بالدلالات الواضحات على أنه رسول من عند الله، والتي تمثلت عمليا في أنه كان يدعوهم لعبادة رب واحد هو الله تعالى لا لأرباب متعددين، وكان حسن الخلق حسن التخطيط لحفظ خيرات البلاد والعدل في توزيعها عليهم. قوله تعالى: فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي ومع ذلك فقد بقي أجدادكم طوال حياتهم متشككين فيما جاءهم به من الإسلام، مترددين في العمل بأخلاقه، كما أنتم الآن مع موسى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد موته أيضا قالوا فرحين أنه لن يبعث الله بعد ذلك أي رسول، ويقصدون أنهم كانوا مترددين في الإيمان بيوسف ثم استراحوا بموته من هذا التردد، وادعوا بغير علم كاذبين على الله وأيضا متمنين ذلك أنه لن يبعث بعده أي رسول آخر، فقد انتهوا واستراحوا من هذه الأمور، ولو جاء رسول فهو إذن كذاب، لأن الله قد ختم بيوسف كل الرسل وبالتالي لن يؤمنوا به، وكأنهم يجدون لأنفسهم عذرا مسبقا لعدم الإيمان مستقبلا، وهو ما يدل على شدة كذبهم وافترائهم على الله وعزمهم وإصرارهم التام على الاستمرار في الكفر حتى نهاية حياتهم. ثم أنتم أيضا الذين جئتم بعدهم توارثتم هذه الأكاذيب وصدقتموها وعطلتم عقولكم، فلما جاءكم موسى لم تؤمنوا به لأنه ليس رسولا في أوهامكم السيئة الموروثة. قوله تعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، أي هكذا دائما لا يوفق الله للهداية له وللإسلام، ولا ييسر الأسباب لمن هو مسرف، أي متجاوز للحق والعدل والخير، مكذب به، فاعل لكل الشرور والمفاسد والأضرار، مبالغ فيها، معتاد عليها، متمسك بها، وهو أيضا مرتاب، أي متشكك فيما جاءه به الرسل الكرام. وسبب عدم التوفيق هذا أنه هو الذي اختار هذا الإسراف والارتياب بكامل حرية إرادة عقله، وظل مصرا مستمرا عليه دون أي تراجع. برجاء مراجعة الآية السابقة 33 لتكتمل المعاني، وأنتم ستكونون مثلهم في مثل هذا الضلال والشقاء الشديد، وستهلكون في دنياكم وأخراكم كمن أهلكهم الله من السابقين المكذبين، إذا لم تحسنوا استخدام عقولكم وتستجيبوا لموسى وبقيتم هكذا مسرفين مرتابين. وهذه الفقرة الأخيرة من الآية الكريمة قد تكون من كلام الله تعالى أو استمرارا لكلام الرجل المؤمن.